إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه الآية العظيمة من سورة الأعراف ينهى فيها ربنا جل وعلا عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، لأن إفساد الصالح أعظم جرما عند الله وأفحش شناعة عند العقلاء من إفساد الفاسد. والمخاطب في هذه الآية أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمة الإجابة وأمة الدعوة. فكل بشر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا بالله متبعا لرسول الله، يعني من أمة الإجابة، أو كافرا بالله جاحدا لرسول الله، يعني من أمة الدعوة بإطلاق، فهو مخاطب بهذه الآية داخل في عمومها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والأرض المقصودة هنا كل أرض دخلها نور الإسلام فآمن أهلها بعد كفران، ووحدوا الله رب العالمين بعد الشرك والعصيان، واهتدوا بعد الضلال، وأسلموا بعد الجحود والنكران. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والإصلاح ضد الإفساد، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وتلحظ هداني الله وإياك قول ربك جل وعلا قريب، فأتى بها مذكرة في قوله جل وعلا إن رحمة الله قريب، إما على تضمين الثواب، يعني إن ثواب ربك قريب من المحسنين، وإما لأنها أتت صفة لموصوف محذوف. إن رحمة ربك شيء قريب من المحسنين. وبعض أهل اللغة يقول إنها إذا كانت للمسافة فإنها تذكر وتؤنث على سواء، وإذا كانت للنسب فليس فيها إلا التأنيث. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله عز وجل رب العالمين وإله الأولين والآخرين قريب من المحسنين. والإفساد في الأرض يكون بإفساد الإنسان والحيوان والنبات والجماد، وإفساد الإنسان يكون بإفساد اعتقاده أو بإفساد عبادته أو بإفساد الأحكام التي شرعها لها الله رب العالمين، أو بإفساد الأخلاق التي ارتضاها له ربه جل وعلا، أو بإفساد الآداب. وأما إفساد الحيوان فبقطع منافعه وبالعبث بجيناته من أجل تهجين يؤدي إلى لا شيء، كما أن الله جل وعلا أخبر عن الذين يأمرهم الشيطان بتغيير خلق الله، يبتكون آذان الأنعام ويغيرون خلق الله رب العالمين. والإفساد في النبات بإهلاك الأخضر وإحراق اليابس وقطع الثمرات وإفساد المعائش على أهل الأرض. وأما الإفساد في ذلك الركاز في تلك المعادن فبسوء استغلالها أو بتعطيل العمل بها بحثا وتنقيبا، وأخذا بعد ذلك إلى ظاهر الأرض من أجل نفع الناس ونفع الخلق على منهج الله جل وعلا. وإن حكما واحدا لو أخذ به المسلمون في هذا العصر لكفاهم الله رب العالمين به الكفاية كلها. حكم واحد، ذلك أن الركاز هو ما يستخرج من باطن الأرض، ومعلوم أن زكاته خمسه، فأخذ الخمس من الركاز زكاة للفقراء والمساكين. يدخل في الركاز ذلك البترول الذي يخرج من باطن الأرض، فهو ركاز فيه هذا القدر، لو أخذ ممن يستخرجه ثم أعيد على فقراء المسلمين لما وجد في الأرض كلها فقير واحد. ولكن يا حسرة على العباد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإفساد يقع على الإنسان في عقيدته، في دعوته إلى الشرك وتعطيل توحيده للرب الأعلى الجليل الكريم الذي يستحق العبادة خالصة مخلصة لوجهه الكريم، في نشر كل ما يفسد الاعتقاد على أهل التوحيد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بإفساد الإنسان في اعتقاده، في تصوره، في مفهومه عن دين الله جل وعلا، في عبادته، بإدخال البدع عليها وتحريفها عما قصدت له ووضعت لأجله، في تلك العبادة التي أراد الله رب العالمين أن يخلص بها المرء قلبه وروحه وجسده وقصده وسعيه لله رب العالمين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا تفسدوا الإنسان في عبادته ولا في معاملاته بأحكام الله رب العالمين بتعطيلها أو بنسيانها أو بهجرها أو باستبدالها بأحكام الله جل وعلا التي شرعها الله رب العالمين رحمة بالخلق من أجل إقامة العدل والسير بالنصفة في عالم لو خلا من أحكام الله جل وعلا على الوجه لعادت الغابة أهون منه ضراوة وأخف منه وطئا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا أخلاق الإنسان، تلك الأخلاق التي وضعها ربه جل وعلا وأتى بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التمام والكمال، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا في آدابه بنشر الفحش والتفحش وانفلات اللسان من عقاله طعنا في الأعراض وذما في كل ما مدح الله رب العالمين من قيمة ومثل. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإفساد في الأرض هو ضد ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل داع إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من المفسدين في الأرض. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلح به الأرض من بعد فسادها، فكل داع إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من المفسدين في الأرض. يقول ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر بغلاء الأسعار وبهذه الأخلاق الوضيعة التي عاد بها المرء حيوانا لا مثل له ولا أخلاق ولا قيم له ولا مبادئ. ظهر الفساد في البر والبحر، ففسد البر وفسد البحر، وكل قرية على ماء جار فهي على بحر، كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وما من فساد يظهر في الأرض إلا وسببه معصية من معاصي الخلق. واعتبر ذلك بذلك كما كان الشأن منذ خلق الله رب العالمين الخلق إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة من بعد النعيم المقيم ومن بعد الهناءة والبعد عن كل منغص وشؤم؟ ما الذي أخرج الأبوين من الجنة وأبدلهما من بعد السعادة حزنا ومن بعد السرور فرحا ومن بعد الفرح والحبور غما وكربا؟ ما الذي أنزلهما من تلك الجنة إلى هذه الأرض إلى النصب والوصب والهم والتعب؟ ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ إنها الخطيئة. وما الذي أخرج إبليس مما كان فيه من العز والسؤدد إلى ما صار إليه لكي يصير قوادا لكل فاجر وآثم وعاص ومجرم، لكي يرضى بالدون ويرضى بالمذلة من بعد ما كان فيه من العز وبعدما ألحقه الله جل وعلا بأفق الملائكة الوضيع يسمع تسبيحهم بزجل تسبيحهم يسبح معهم ويسجد لله رب العالمين؟ فلما استكبر على أمر الله رب العالمين وعصى أمره أذله الله رب العالمين ودحره وكتب عليه المذلة والصغار وهو خالد بعد في النار. ما الذي أغرق الأرض بالطوفان وصارت الماء مجاوزة كل القمم وكل الربا، وأغرق الله رب العالمين جميع من في الأرض إلا من رحم الله رب العالمين في الفلك المشحون؟ إنها الخطيئة. وما الذي سلط على عادم الريح العقيم تجعلهم كأعجاز نخل خاوية؟ وما الذي سلط على ثمود الصيحة فتقطع منها نيات القلوب بعروقها في الصدور عندما صاح فيهم جبريل عليه السلام فتقطعت في الصدور قلوبها؟ وما الذي سلط على فرعون وقومه الماء فالتأم عليهم وجعلهم ربنا جل وعلا آية إلى يوم يبعثون. ما الذي سلط على بني إسرائيل الخسف والمسخ قردة وخنازير؟ وسلط الله رب العالمين عليهم أنبياءهم فوضع عليهم موسى عليه السلام الجزية 7 سنين وفي رواية 13 سنة. ثم إن الله رب العالمين ابتلاهم بعد ذلك بالملوك بالجبابرة فساموهم الخسف من بعد ما ذاقوا شر المسخ. ثم إن الله رب العالمين سلط عليهم النصارى بعد فاستعبدوهم واسترقوهم وجعلوهم قيونا وعبيدا في أيديهم وأعناقهم الأغلال وجعلوهم نجسا رجسا لا يقربونهم في مجالسهم ولا يخاطبونهم في محافلهم وكانوا عندهم أهون من الذباب وأقل من الحمير. ثم جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضرب الله رب العالمين عليهم الذلة والمسكنة وفرض الله رب العالمين عليهم الجزية يعطونها عن يد وهم صاغرون كما أمر الله رب العالمين. ثم هذا الأمر الكوني الشرعي القدري الذي ذكره الله رب العالمين في محكم التنزيل قانونا أبديا، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فقضى ربك ليسلطن عليهم في كل حين من يسومهم سوء العذاب قدرا مقدورا من لدن ربنا الكريم الوهاب، لأن هؤلاء هم المفسدون في الأرض حقا، وهم الذين يعيثون في الأرض فسادا، وهم الذين يحرفون الأخلاق عن سوائها، وهم الذين يحرفون اقتصاد الدول عن مسارها. يقول ربنا جل وعلا في هؤلاء: وإذ تأذن ربك يا محمد، وإذ تأذن أي أعلم، أعلم الله رب العالمين أو قضى، وهي هاهنا مشربة معنى القسم، لذا تلقيت باللام في قوله جل وعلا ليبعثن، فكأنما أقسم الله الجليل وما يلجئه أحد إلى الإقسام جل وعلا، بل هو سبحانه وتعالى أهل الصدق وأهل المغفرة، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة قدرا مقدورا. وهكذا بهذه المؤكدات التي أشربت معنى القسم باللام الموطئة وهذه النعم الثقيلة المشددة ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، هكذا إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، حتى لا يدخل اليأس على قلب مؤمن وإنه لغفور رحيم. ما الذي جعل هؤلاء كذلك إلا معصيتهم لله رب العالمين؟ ما الذي رفع قرى قوم لوط إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم وصياح بيتتهم ثم قلبت وصار عاليها سافلها وما هي من الظالمين ببعيد؟ ما الذي جعل ذلك كذلك؟ وما الذي يهلك القرى ويهلك المدن إلا معصية الله رب العالمين؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه أحمد رحمة الله عليه في مسنده، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جل وعلا قد يوالي على العبد نعمه، فيقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا: إذا رأيت العبد تفتح عليه النعم، يعني بأبوابها، وهو مقيم على معصية الله جل وعلا، فاعلم أنما هو استدراج. فاعلم أنما هو استدراج. كما في المسند عن أم سلمة رضوان الله عليها إذ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس إذا ما ظهرت فيهم المعصية واستعلنوا بسخط الله رب العالمين بعصيان الله جل وعلا أذهبهم الله رب العالمين جملة وتفصيلا. تقول أم سلمة يا رسول الله أليس فيهم من صالح؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلى، يعني عندئذ يكون فيهم من الصالحين من فيهم. تقول وما شأن هؤلاء؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله رب العالمين يذهب هؤلاء ثم يؤتيهم أجرهم يوم القيامة. عباد الله، إن الله جل وعلا لا يعاقب الخلق إلا على ما قدمت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. وإن الله جل وعلا كما قال في محكم التنزيه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما أخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده في بعض حديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه قال لما فتح الله رب العالمين على المسلمين جزيرة قبرص وكان يوما عظيما فرق الله رب العالمين فيه بين الكفر والإسلام وحد الله رب العالمين فيه حدا بين النور والظلام وفرق فيه المسلمون بين أهل قبرص فجلسوا يبكون بعضهم إلى بعض يحنون وأما أبو الدرداء فجلس ناحية يبكي ويعول فجاءه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبير هذا فقال يا أبا الدرداء تبكي في يوم أعز الله رب العالمين فيه المسلمين ونصر الله رب العالمين فيه الإسلام قال ويحك يا جبير بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك إذ عصوا أمر الله رب العالمين فأصابهم ما ترى فأيما أمة ظاهرة قاهرة أيما أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك عصوا أمر الله رب العالمين أذاقهم الله رب العالمين الذل والمهانة دنيا وآخرة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إذا أنعم الله رب العالمين على أمة بالأمن والأمان فعصوا أمر الله رب العالمين وعتروا في الأرض فسادا سلبهم الله رب العالمين النعمة كما في بعض الآثار الإلهية عبدي لا تكن على حال فتتحول عليها إلا تحولت لك من حال إلى حال إذا كنت لي على ما أكره فتحولت إلى ما أحب تحولت لك مما تكره إلى ما تحب ولا تكون على حال أكرهها ثم تتحول إلى حال أحبها إلا تحولت لك من حال أكرهها وتكرهها إلى حال تحبها وأحبها وإذا تحولت مما أحب إلى ما أكره تحولت لك مما تحب إلى ما تكره وما ربك بظلام للعبيد لأنه ليس أحدا نسيبا لله وليس أحد قريبا لله وليس أحد له دلال على الله رب العالمين ولقد أوحي إليك وإلى الذين أرسلناهم من قبلك يا محمد أوحي إليك وإلى المرسلين من قبلك أي شيء أوحي إليهم لئن أشركت ليحبطن عمله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب بمثل هذا الخطاب الشديد العظيم في ظاهره العظيم الرحمة في باطنه لأنه حاش لله رب العالمين أن يتأتى منه معصية فضلا عن أن تكون شركا لله رب العالمين. وهو الذي صنعه الله رب العالمين على عينه، واصطفاه الله رب العالمين لنفسه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الذي يدركنا إنما هو بما قدمت أيدينا، وإن الواجب علينا اليوم في هذا الظرف العصر الذي تمر به أمة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده، والذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد، ما مرت الأمة في تاريخها بمثل الظرف الذي تمر به في حاضرها ويومها. هذا الظرف العصيب ما مرت به الأمة في تاريخها قط، وإنه لمفرق طريق يغربل فيه الخلائق غربلة، ويأتيهم قدر الله رب العالمين من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. والواجب على الأمة في هذا المأزق وفي هذا المنعطف الخطير أن تتوب إلى الله رب العالمين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خصال ذكرها للمهاجرين وعاد بالله جل وعلا أن يدركوا تلك الخصال، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الله أكبر، ما أصدق محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما استعلن قوم بالفاحشة قط إلا سلط الله رب العالمين عليهم الأوجاع والأسخام والأمراض والطاعون المذكورة في الحديث الشريف. ولعله هذا الذي استفشت الناس من فقدان جهاز المناعة لقيمته وتعاليته وعمله، كما هو معلوم مشاهد منظور، وكل ذلك بسبب أن الناس قد استعلنوا بالفاحشة وعالنوا بها الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الله جل وعلا يقول وأن غيرة الله رب العالمين أن تؤتى محارمه، قالها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء سعد بن عبادة قبل أن تنزل آيات اللعام من السماء، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بحد القذف، وأنه ما من إنسان يتفوه بكلمة سب في عرض لا يأتي على ما يقول بأربعة شهداء إلا جلد 80 جلدة وسمي فاسقا ولم تقبل له شهادة أبدا، كما هو حكم الله رب العالمين من فوق سبعة أرقعة. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أرأيت لو دخلت على لكاء فوجدتها قد تفخدها رجل، أفلا أهيجه حتى أذهب فآتي بالشهداء الأربعة؟ قال: تفعل ماذا يا سعد؟ قال: والله لو كان ذلك كذلك لأعلونه ولأعلونها بسيفي هذا. قال: أقتلك به. فقام مغضبا رضوان الله عليه، فلما مضى غير بعيد قال الصحابة يخفضون من ثائرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاعتراض سعد على أمر الله جل وعلا، ومن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثائر هاهنا وإنما مشفق، وما سعد بمعترض على قدر الله رب العالمين وأمره، وإنما هو غير فاهم، لأن الآيات لم تكن قد نزلت بعد في آيات اللعان كما هو معلوم. قالوا: يا رسول الله، اعذره وخفض من ثائرتك فإنه شديد الغيرة، ووالله ما تزوج امرأة قط ثم طلقها فجرأ رجل على أن يتزوجها من بعده لما يعلمه من غيرة سعد، مع أن الصلة بينه وبينها قد بدت هكذا بالطلاق، ولكن لا يجرؤ أحد لغيرة سعد رضوان الله عليه على أن يدخل على مطلقة سعد وإن انبتت الصلة بينهما. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: إن سعد لا يغار وإني لأغير من سعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أغير منا، أغير من محمد صلى الله عليه وسلم. وغيرة الله جل وعلا أن تؤتى محارمه، يبارز الله رب العالمين بالمعصية، ويستعلن في أرضه بقوته التي أمد بها خلقه، وبرزقه الذي آتاه الله رب العالمين أولاده. ثم إنه يعلن بعض بالفاحشة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا صلت الله عليهم الطاعون وتفشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وإنه ما من قوم ينقصون المكيال إلا سلط الله رب العالمين عليهم جور الأئمة وقلة المؤونة، وجعل الله رب العالمين عليهم الرزق مضيقا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم قطر السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سلط الله عدوا عليهم من غيرهم حتى يأخذ بعض ما في أيديهم. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سلط الله عليهم من غيرهم عدوا حتى يتسلط عليهم بأخذ ما في أيديهم لا يستطيعون له ردا ولا يقدرون له على دفع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما عطل أئمتهم حكم الله رب العالمين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا جعل بأسهم بينهم، فإلى ما الخلف بينكم إلى ما. وهذا الدفع وهذا التفرق بينكم علامة لأي شيء تتفرقون إذن، هو قدر مقدور بأسبابه التي بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، حتى يرجعوا إلى الله رب العالمين، كما بين ذلك ربنا جل وعلا في كتابه العظيم. فإن الله جل وعلا لما أرسل إلى نينوى، وهي قرية قريبة من المرسل، لما أرسل الله رب العالمين إليهم يونس بن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم إنه دعاهم إلى الله رب العالمين فكذبوه وعادوا أمر الله رب العالمين الذي جاء به، وأنذرهم العذاب في يوم معلوم. إلا أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وما هو بالذي ينزل العذاب، وإنما ينزله الله رب العالمين أو يحجبه. فلما أنذرهم العذاب على حسب ما قال لهم فلم يأتي في الموعد ذهب مغاضبا كما وصف الله رب العالمين. فلما فارقهم نبيهم من بعد أن أنذرهم العذاب ورأوا آثار العذاب بادية ذهبوا إلى بعض صالحيهم وعلمائهم فقالوا: ما نفعل لرد هذا العذاب؟ قال: قولوا يا حي حين لا حي، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، واخرجوا إلى الصعيد إلى الأرض المستوية رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا وشيبا وشبالا، بل وأخرجوا دوابكم وفرقوا بين الأم وبين الأم وولدها، بين الأمهات وأبنائها، وبين الأمات وفصائلها، أمات لغير العاقل للحيوانات، وأمهات للأناسي من تلك الإناث اللواتي كنا يرضعن أو يحملن أو غير ذلك. فلما فرقوا بين هذا وذاك وجاءوا إلى الله لله رب العالمين رفع الله رب العالمين العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا كانت قرية آمنت جميعها بالله رب العالمين وصدقت بنبيها إلا قوم يونس، لأنه لم يحدث في تاريخ البشرية أن آمنت قرية بقضها وقضيضها بهذه السورة ونفعها إيمانها فرفع الله رب العالمين العذاب عنها. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هل رفع عنهم العذاب دنيا أم رفع عنهم العذاب دنيا وآخرة؟ يقول العلماء إن ظاهر اللفظ كشف عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ويقول آخرون من أهل الوطائف إن الله جل وعلا يقول لما آمنوا، والإيمان حاجز عن العذاب دنيا وآخرة، وعليه فهذه بشارة برفع العذاب في الدنيا وفي الآخرة. فتابوا إلى الله رب العالمين كما تاب قوم يونس، لعل الله رب العالمين يرفع هذا البأس المسلط من إخوان القردة والخنازير ومن أشباه الرجال ولا رجال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لأنهم أجبن من الجبن وأخزى من الخزي وأحط من العار في عاره وفي شناره، إلا أن المسلمين يمكنونهم من رقابهم بمعصيتهم لله رب العالمين. لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، ولا يصد المكر ولا يحبطه إلا الله رب العالمين، لأن الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويقول الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عباد الله، ليس إلا التوبة، التوبة إلى الله رب العالمين والأوبة إلى الله رب العالمين بتصحيح الاعتقاد وبتصحيح العبادة لله رب العالمين وبتصحيح الأخلاق. أما أن يحيى الناس هكذا غارقين إلى أنوفهم أو إلى آذانهم أو إلى متارق رؤوسهم في الوحل وفي الطين وفي المعصية وفي مبارزة الله جل وعلا بما لا يحبه ولا يرضاه، ثم ينتظرون النصر من السماء، فهذا ما لم يكن لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عصوا أمرا من أوامر نبيهم فكسرهم الله رب العالمين. فلما تساءلوا وقالوا أنى هذا، أجابهم الله رب العالمين قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وإن الذي يجري اليوم في تلك الأرض التي بارك الله رب العالمين فيها وبارك الله رب العالمين حول مسجدها والتي جعلها قبلة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه رضوان الله عليهم، هذا الذي يحدث إنما هو تمثيل لدور يسير ينتظر أن يمثل بسعة واستفاضة وانتشار مع كل مسلم في أرض الميعاد على حسب النبوءة المفترة في الوعد المكذوب. فإن لم تدافعوا عن إخوانكم فدافعوا عن أنفسكم ودافعوا عن أعراضكم، وما يكون ذلك إلا بعودتكم إلى ربكم. وإنك لا تدخل المسجد من مساجد المسلمين يغص بمن فيه في صلاة الجمعة برحمة الله رب العالمين ولله الحمد والمن، ثم تجده في صلاة الصبح لا يكتمل فيه صف، فأين المكلفون؟ أو أصابتهم في الليل أعذار تمنعهم حجارا حاجزا بينهم وبين شهود الصبح في مسجد ربهم؟ وما يكون المانع في مثل هذه الحال إلا حلب أو نفاس، فما الذي يمنع الرجال من شهود صلاة الصبح في مساجد الله، وإنه لفرض من أعظم الفروض لا يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق. وما كانوا يشهدون بالنفاق إلا على من تخلف عن صلاة الصبح وصلاة العشاء في المساجد، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة العشاء إنها أثقل صلاة على المنافقين. فجعل هذا كذلك، وكما قال عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه: ولقد رأيتنا، يعني على أيام نبينا صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عن الصلاة في المسجد يعني في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين يخط الأرض خطا من السقم والمرض، وإنه ليحمل بين كتفي الرجلين يحملانه عن الأرض حملا حتى يقام في الصف كما قال رضوان الله عليه: تريدون أن تنتصروا على عدوكم وأن تحفظوا كرامتكم، وأنتم ينادي عليكم ربكم جل وعلا في الصباح وفي المساء، في الصبح وفي العشاء، فلا يلبي في مساجد الله رب العالمين في المتوسط إلا ما يعد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أردت أن يكون لك ربك على ما تحب فكن لله على ما يحب. نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. وهذا رجل من علمائنا رحمة الله عليه في مجلس الخليفة يرمى ببهتان، فقام قائم من أهل الشطط والغلو فقال له: قلت وقلت وقلت. فقال: ما قلت. وأسقط في يد الخليفة. هذا ينكر وهو عنده عدل، وهذا يحلف بالله وهو كاذب في حقيقة الأمر، غير أنه لا يدرب عليه كذب وله وجاهة. فقال له: يا هذا إنك تحلف بالله رب العالمين تنتبه. قال: أحلف بالله لقد قال. وقال: والله الذي لا إله إلا هو ورب العرش العظيم لقد قال وقال. فقال المحلوف في حقه مهلا: إن الله رب العالمين إذا حلف به ممجدا تمهل في العقوبة. يعني إذا حلف الحالف بالله رب العالمين كذبا يمجد الله في حلفه وفي قسمه لم يعجل له الله رب العالمين في العقوبة. قال: مهلا، ولكن قل كما أقول، أنا بريء من دين الله ومن محمد رسول الله ومن كتاب الله رب العالمين إن لم يكن الأمر على ما قلت. فأقول: والله ما فرغ منها حتى سقط ميتا. نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. اللهم يا رب العالمين ردنا إلى دينك ردا جميلا، وانصف بنا فيما جرت به المقادير، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، وارحمنا دنيا وآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن المسلمين نملك ما لا يملك غيرنا، إن غيرنا يملك قوة مادية سعى في حوزها واستكمال آلاتها وتطويرها بأسباب الله رب العالمين، حيث تخلفنا نحن وحيث نمنا نحن استيقظوا وسعوا، والله رب العالمين جعل المادة منتجة ثمارها، معطية أسرارها لمن عكف عليها وتأمل في طواياها وسعى لاستلاب قوتها من أطوائها. فما هو الشأن في تفجير الذرة وتحطيمها، ثم في تحطيم نواة الذرة بذاتها من أجل إخراج القوة الكامنة المدمرة في أعماق أعماقها؟ كنا نحن على الطريق، وكنا على وعد مع العلم الشريف من أجل أن نحصل تلك القوة. فإذا ما حزناها مع ما معنا وليس عند غيرنا لم يوجد في الدنيا شر قط. أما الذين يحوزون القوة بغير أن يملكوا ما معنا من زاد الروح ومن زاد القلب ومن حياة الضمير وحياة الفؤاد ومن خوف من الله الجليل الكبير المتعال ومن حجز للنفس أن تسير على هواها ومن خوف من الولوغ في الدماء ومن هتك الأعراض ومن الوقوع فيما حرم الله رب العالمين، عندئذ لو كان ذلك كذلك وصدق وعدنا مع العلم الذي بدأنا المسيرة معه من فجر الرسالة عندما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو كان ذلك كذلك لتغير شكل العالم ولصار جنة خضراء يمرح فيها زجل التسبيح إلى عنان السماء في الصباح وفي المساء. ولكن واسفا خرج الأمر من أيدينا بأسباب الله رب العالمين، وصرنا نملك ما لا يملك غيرنا، وصاروا يملكون ما يمكن أن نحصله بالجد والاجتهاد. فإن القوة المدمرة التي ملكوها في الحرب العالمية الثانية، من العجب أنهم وصلوا إلى سرها وصنعوها وجربوها ودمروا بها ما دمروا في اليابان في أثناء سني الحرب، في أثناء سنوات الحرب كانت التجارب على قدم وساق، وتلك المدن تنشأ في الصحراء الأمريكية والعلماء عاكفون في مدن بكاملها لا يعلم أحد على الأرض سرها، والتجارب الذرية تجرب في الصحراءات في البرية، فلما استكملوا العدة جربوها وانهوا الحرب في لحظة واحدة، فإنه بمجرد ما سقطت القنابل على اليابان وما كان إلا قنبلة في إثر قنبلة حتى رفعوا العلم الأبيض مسلمين وأنهوا الحرب في لحظة واحدة. ثم تملكوا بشيطان رجيم عناصر ومقاليد القوة من أجل أن يذلوا الناس في دنيا الله رب العالمين حيث يتخلف المسلمون. أولئك الطلاب يعملون في ظروف الآن هي أعظم بكثير جدا من التي كان يعمل فيها العلماء الإيطاليون الذين بدأوا مسيرة اكتشاف القوة الذرية. إي ورب محمد، إن أصغر طالب اليوم في كليات العلوم في مصر وفي كليات الهندسة في مصر، أصغر طالب اليوم يملك من الآلات ومن الإمكانات ما لم يكن يملكه واحد من علماء إيطاليا عندما بدأوا المسيرة مع التعرف على الطاقة الذرية، ثم انتقلوا بعد إلى أمريكا، ثم إنهم لم يستطيعوا لغرابة وجدة ولدهشة العارمة التي تأخذ السامعين، لغرابة وجدة الذي أتوا به لم يستطيعوا أن يوصلوا صوتهم إلى الإدارة الأمريكية في ذلك الزمان. فما الذي صنعوا؟ أخذوا يبحثون ويبحثون وينحتون في الصخور بأظفارهم ويفكرون حتى اهتدوا إلى أينشتاين البيت، فذهبوا إليه فرفع مذكرة إلى رئيس الإدارة في ذلك الزمان وأخذ يزكي هؤلاء العلماء، وأخذوا يجربون فيفشلون ثم يجربون فيفشلون ثم يجربون فيفشلون، ثم أغدق عليهم العطاء وقيمت لهم المدن الثلاث السرية في تلك الصحراء الأمريكية، واعتكف العلماء حتى خرجوا بتلك القنبلة التي قضت على أولئك المعادين في لحظة واحدة، وجاء قرار التسليم بعقب إلقائها في لحظة واحدة، ما هو إلا أن ألقيت حتى رفع العلم الأبيض مسلمين. إن الطلاب المصريين اليوم عندهم من الإمكانات ما لم يكن عند أولئك في ذلك الزمان، ولكنما هو الميوع وهو اللامبالاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يصنعون؟ لا يصنعون شيئا، وحتى أولئك الذين يخرجون إلى الشوارع لو خرج وراءهم رجل يحمل شبه حرارة لجروا مولين على الأدبار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حناجر تشق من أجلك يا فلسطين، ولكن أين العمل؟ لا عمل على الإطلاق. هذه حال تؤخر ولا تقدم. أما الحل في الحقيقة فهو الإقبال على الله رب العالمين، توبة وتسليم وإزالة للخصومات ورفع للنزاعات، لأن الأمة الإسلامية تحولت إلى دول. هذه الدول بعدد أفرادها، بعدد أفراد الأمة المصرية، قد أصبحوا الآن دولا، لكل منهم استراتيجيته وإيديولوجيته، ولكل منهم تصوره، ولكل منهم نزعاته، ولكل منهم أسلحته المدمرة في أكاديمية الخبص العلمي، وأما عند الآخرين فتجد أكاديمية البحث العلمي، وأما عندنا نحن فأكاديمية الخبص العلمي. منذ التأصيل الأول للكذب على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، توبوا إلى الله واستيقظوا. فيا شر ما جيل، ويا شر ما حياة، ويا شر ما انتساب إلى دين الله رب العالمين نلوثه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الصين تربو على المليار في تعدادها، وإن هؤلاء الخلق لا تجد فيهم عاطلا، لا صغيرا ولا كبيرا ولا رجلا ولا امرأة، أبدا أبدا بحال. حتى لزوم المشيخة يصنعونه لكم، حتى لزوم المشيخة من الثوب القصير ومن القلنصوة المخرمة ومن السبحة ومن المصلى ومن البصلة التي تحدد القبلة، بل والساعة التي تؤذن والمنبه الذي يؤذن لك ليوقظك إلى الصلاة، لزوم المشيخة. كل لزوم المشيخة يصنعه لكم معشر المسلمين من المشائخ والشيخة والشيوخ والمشيخة والمشائخ إلى ما شئت، ففيها ثمانية أوجه. يصنعه لكم قوم لا يؤمنون بإله، وإنما هم شيوعيون كفرة لا يؤمنون بالله. لما لا تصنعونه أنتم ويتاجر بعضكم على بعض وتصدرونه من أجل أن تعود لكم العملة الصعبة، من أجل أن تحوزوها بعد ذلك، وتلك العصبة الطغمة الظالمة من إخوان القردة والخنازير من أسفل خلق الله رب العالمين، ضربناها عليهم الذلة والمسكنة. هؤلاء يدوخون العالم كله، بأي إمكانات إذن؟ بعقول واعية متفتحة للشر وحجب الخير ووعده في مهده، يصدرون السلاح. هؤلاء الجيران في البوابة الشرقية الشمالية عندنا يصدرون السلاح إلى الصين والهند، أنتم ما تصدرون، أنتم لا تعملون. وأي إدارة تملك شعبا لا يعمل ماذا تفعل؟ وأي إدارة لا تجبر شعبها على العمل الجاد المنتج بما يرضي الله رب العالمين، فأي إدارة هي؟ عباد الله، توبوا إلى الله رب العالمين واعملوا، توبوا إلى الله رب العالمين وأنتجوا، توبوا إلى الله رب العالمين ودعوا الكماليات جانبا. إنكم تنفقون وتنفقون، ورأيتم ما لم يره آباؤكم وأجدادكم الأقدمون. يا رب محمد، أنتم ممتعون، بل أنتم مترفون، أنتم متخمون، متخمون بأصناف الطعام والشراب والثياب واللباس، عندكم ما لم يكن عند محمد ولا أصحاب محمد، بل الواحد منكم ربما كان عنده ما لم يحزه محمد وأصحابه جملة رضوان الله عليه. فماذا صنعتم؟ وأي شكر أديتم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. دعوا الكماليات جانبا، اكتفوا بالخرقة التي تستر العورة وبالكسرة التي تسد الجوع، واجعلوا ما فاض على ذلك تنمية وإنماء وعملا منتجا، تفوزوا وتفلحوا، لأنها سنة الله رب العالمين في خلقه. وأما هذا السرف التافه والإسراف البغيض الحقير فأمر لا يجول بأمة لا تستطيع أن تأتي بأهون أمر من أمور الصناعات وتستورد رغيف خبزها وينام أبناؤها ملء جفونهم، فأي أبناء هؤلاء؟ عققة مرقة خارجون على كل عرف وكل قانون ودين، ماذا يصنعون؟ حتى أولئك الذين يدعون إلى الدين من المشايخ والشيخة وما شئت أخذوا الفرصة كاملة، 30 عاما أخذوها، فماذا صنعوا وإلى أي شيء وصلنا؟ إلى الخلاف البغيض والتنازع المهين، إلى شغل الناس بفروع علم وآلاته، وأما حقيقة الإسلام في حقائقه، وأما فحوى الدين في كينونته، فكل ذلك بمبعد عن أن يصفعه فاقه أو يحنو عليه فقيه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أتظن أن شباب الصحوة الإسلامية ينبغي أن يكونوا جميعا من المحدثين من علماء الجرح والتعديل، والواحد منهم لا يدري كيف يستنجي من بوله ورجعه. أتظن أن الأمة سوف ترحم هؤلاء يوما من الدهر؟ لا ورب محمد، فإن التاريخ حكم عدل لا يرحم. أخذوا الفرصة كاملة ثم تولاها الخطباء والوعاظ، وصدت عنها العلماء والفقهاء، فأنتجت ما أنتجت من أمشاج لا تعي ولا تفقه ولا تسمن ولا تغني من جوع، إلا ما رحم ربك، ومن رحم ربك البر الرحيم. فرصة كاملة قد أخذت فضيعت وأهجرت، ثم اليوم افتراق في افتراق، ونزاع في نزاع، وتنازع في تنازع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والحال كما وصف الأول، رجل دخلت تحت ثيابه حيات وأفاع وعقارب، وهو مشغول بطرد الذباب عن وجه جاره. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما تصدر الخطباء والوعاظ وتأخر العلماء والفقهاء، أصبحت لا تسمع في المحافل إلا ذكر الموت. أوليس في الدين إلا ذكر الموت؟ أوليس في الدين إلا الخبر ونعيمه وعذابه على العين والرأس من الدين في صميره؟ ولكن أين أحكام الدين؟ وأين أسسه؟ وأين قواعد اليقين؟ وأين أركانه؟ وأين فلسفة هذا الدين العظيم في إنشاء المجتمع المسلم الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ أين هو؟ لا تجد له من أثر ولا أثارة، إلا ما رحم ربك ومن رحم، وإنهم لقليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ارفع رايتهم. اللهم أعلي شأنهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم ثبت قلوبهم وأصلح بالهم، وأنزل عليهم سكينة منك ونصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم خالف بين قلوبهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم نكس راياتهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ونجي من مكرهم المسلمين يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم احرسنا جميعا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك، وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.